English Dictionary بصوت إلي منصور. تم تسجيل هذا الإصدار في استوديو جمعية المنارة لدعم المكفوفين وأصحاب الإعاقات في المجتمع العربي في مدينة الناصرة، ضمن إطار مشروع المكتبة الملائمة للمكفوفين. ندعوكم للإطلاع على موقع الجمعية في الإنترنت على العنوان التالي www.almanarah.org أو الاتصال على هاتف الجمعية رقم 04-60-11-574. Letter A. A term. مصطلح. Abbreviation. اختصار. Abject. بائس. Abrupt. فجائي. Acceptance. القبول. Action. عمل. Adapt. يكيف. Addiction. إدمان. Admiration. إعجاب. Admitted. يسمح. Advocate. مؤيد. Agent. وكلاء. Aggravation. تفاقم. Agriculture. زراعة. Agronomy. علم الزراعة. Alias. اسم مستعار. Alien. غريب أو كائن غريب. Alleviate. تخفيف الألم. Allocate. إقصاء مكان. Alternative. بديل. Altimeter. جهاز قياس الارتفاع. Altitude. ارتفاع. Altruist. محب الغير أو عكس أناني. Amphibious. كائن برمائي. An antibody. جسم مضاد. An arrow. سهم. An instrument. أداة. Anachronism. المفارقة التاريخية. Anarchy. فوضى أو انعدام السلطة. Anatomy. علم التشريح. Android. كائن يشبه الإنسان أو كائن آلي. Androphobia. الخوف من الرجال. Animation. إحياء أو إنعاش. Anniversary. ذكرى سنوية. Announcement. إعلان. Annual. سنوي. Anthropology. علم الإنسان. Apt. ميال على أو قابل ل. Aqualung. جهاز التنفس تحت الماء. Aqueduct. قنال لنقل المياه. Arbiter. حكم. Arbitration. تحكيم. Archetype. الأصل. Argument. جدال. Army. جيش. Aroma. رائحة عطرة. Aspect. من بحث أو شيء. Assembled. تجمع. Asteroid. كويكب. Astronomy. علم الفلك. Attention. انتباه. Attractive. جذاب. Attributed. نسبت. Attributes to. سمات. Letter B. Beliefs. إيمان. Belligerent. عدواني أو محارب. Benefit. فائدة. Benign. طيب القلب. Bibliography. قائمة كتب. Bibliophile. محب الكتب. Binoculars. منظار أو ناظور. Biology. بيولوجيا. Bland. لطيف. Blooming. ازدهار. Bony. صحي أو وسيم. Bonus. علاوة. Letter C. Captivity. الأسر. كابتشر يلتقط صورة. كارنيفور آكل لحوم. سيز فاير هدنة إيقاف النار. سنتينيال احتفال المائة عام. سنتر مركز. سنترالايزد مركزية. سنتشري قرن. سيريمونيز احتفالات. سيرتنلي يقين. كاركتر شخصية. تشيرد أب يرفه عن. كرونيك مزمن. كرونولوجيكال ترتيب زمني. سيركمستانشل غير مثبت. سيفيليان مواطن. سيفيلايزد متحضر. كلاستروفوبيا الخوف من الأماكن المغلقة. كلوزت خزانة. كوجنيشن إدراك أو معرفة. كوين عملة حديدية. كولابس يهبط. كوميت يرتكب جريمة. كومنلي يشيع. كوميونيتي المجتمع. كومبيرد مقارنة. كومباشن رحمة أو شفقة. كومبيلد يجب أن. كومبوزرز ملحنين. كومبلسري إجباري. كونسنتريتد كثيف. كوندنسد مكثف. كونفيدنت شخص يمكن الوثوق به. كونفاين يحد من. كونجنكشن موافقة مع. كونشس واعي. كونسيكوينسز عواقب. كونسيكوينشل بالتدريج. كونسيست اوف يتألف من. كونسيستنس تكون. كونستراكشن بناء. كونستيومر مستهلك. كونسمشن استهلاك. كونتاكت لمس او اتصال. كونتينر حاوية. كونتامينيتينج تلويث. كونتينجنسي طوارئ. كونتينيو يستمر. كونتريبيوتس يساهم. كونترولد رقابة. كونفينينس موافقة. كونفنشن مؤتمر اجتماع. كونفنشنالي تقليديا. كونفيكت يدين. كونفنس يقنع. كوابريتد تعاون. كوابريتيف متعاون. كوردينيت ينسق. كوربوريشن نقابة. كوربس جثة. كوريكت صحيح. كورتشيب مشاركة. كرييت خلقة. كريديت امنحه الثقة. كرول قاس. كريبتك سري. كالت مجموعة متحيزة عن الدين. كيوريوس فضولي. ديتا معطيات. ديكابيتيت قطع الرأس. ديكايد متعفن. لتر دي. ديتا معطيات. ديكابيتيت قطع الرأس. ديكايد متعفن. ديكلاين يعلن او يرفض. ديكريسينج ينخفض. ديفيشنسي قله او قليل. ديفلكت الازاحه جانبا. ديماغوغ قائد مؤثر. ديموكراسي ديمقراطيه. ديموغرافي التوزيع السكاني. دينونس تشويه سمعة. دنتست طبيب أسنان. ديبندنت اون يعتمد على. ديبورتيشن تهجير. ديرايفد تو المستمدة. ديسكريبشن وصف. ديزيرتد مهجور. ديستيني قدر. destructive مدمر أو هدام. determined مصمم. determinal مؤذي. devoted كرسة. diagram رسم توضيحي. dialogue حوار. dictation إملاء. diction أسلوب الكلام. disagreement اختلاف تام. discontinued أوقف. disregard استخفى. dissection تقطيع الأجزاء. diverted to حولت. divided مقسم. docile مطيع. doctor طبيب. doctrine مذهب أو عقيدة. document شهادة أو وثيقة. dominant مسيطر. dominion مركز حكم. dormant خامل. dormitory مكان للنوم. dung روث الحيوانات. duration دوام أو بقاء. dwelling مكان للإقامة. denatron فعال. letter E. earth الأرض. economic اقتصادي. educate يربي أو يرشد. effort مجهود. egomania متعجرف. elevate يرفع. embark يبدأ. empirical تجريبية. encrypt يشفر أو يجعل منه شفرة. endothermic ذو حرارة داخلية. endurance ثبات أو بقاء. energetic مجتهد أو ذو طاقات إيجابية. enormous هائل. entertain ترفيه أو يسلي. epidemic وباء. equal rights المساواة في الحقوق. equality مساواة. equator خط الاستواء. equilateral متساوي الأضلاع. equitable عادل أو غير ظالم. erection انتصاب. erroneous خاطئ. error خطأ. erudite واسع المعرفة. eruption انفجار بركاني. essential عنصر أساسي. establish أسسة. evacuation تفريغ. even though حتى لو. event حدث. evidence أدلة. excavate يحفر. executed منجز. expensive غالي. explode تنفجر. exploit يستغل. explored استكشاف, extermination إبادة, external خارجي, extinction انقراض, extract يستخلص, extraterrestrial كائن غريب. letter F finite نهائي, flexible مرن, fluctuant غير ثابت, fluctuations ترددات, flexible طلق, fluid سائل, format شكل أو قالب, fortify يقوي, fossil حيوان متحجر, fracture كسر, fragment جزء صغير من الكامل, frequently متردد أو عادة, fugitive هارب من العدالة. letter G generator مولد طاقة, gradual تدريجي, graduation تخرج, graphic بياني, graphology براعة الكتابة, grateful شاكر, gratitude عرفان بالجميل, gravity قوة الجاذبية. letter H habitud نمط حياة, handpick يختار, harnessed يستخرج, harsh قاسي, harvest يحصد, hazardous خطر, heir وريث شرعي, hemoglobin مركب بالدم, hemorrhage نزيف دم, heritage عادات وتقاليد موروثة, hidden مخبأ. letter I idiom تعبير لغوي, idiomorphic خاص بشكله, ignorant جاهل, illiteracy أمي, illuminate يضيء, illustrates يوضح, imagination خيال, imitate يقلد, immortal خالد أو لا يموت, impel يفرض على أو يجبر, imprison يسجد, impulse دفع, inadvertently بغير قصد, inane سخيف, incarnation التحول لإنسان, included يحوي, incognito متخفي أو بأسم مستعار, increasing يزداد, incredible لا يصدق, indentation إعطاء صورة غير حادة, indicate يدل, induction أن يؤقلم, industrialized مهيئ اقتصاديا, industry صناعة, inevitable حتمة, infantile الطفلي, infected مصاب, infectious ملوث, infidelity عدم إخلاص, inhabitant ساكن, inheritance ميراث, inhibition عائق نفسي أو مانع, innovation تجديد, inoperable غير قابل للتشغيل, inquiry تحقيق, inquisitive بأسلوب التحقيق, insignificant عديم الأهمية والمعنى, inspiration إلهام, intact غير مصيوب. Integrate تزاوج. Intermediate متوسط. Internal داخلي. Interview مقابلة. Introduction مقدمة. Invalid عديم القوة أو عاجز. Invented اخترع. Invention اختراع. Inventor مخترع. Invincible لا يقهر. Irregular غير عادي. Isolation عزل. Issue قضية. Letter J Junction مفرق. Jurisdiction قضاء أو مجال قضائي. Letter L Legal قانوني. Legislation سن قوانين. Liberal يسمو للحرية. Liberation تحرير. Lily زنبق. Literally حرفيا. Lobotomy جراحة تجري في المخ. Local محلي. Logic منطق. Longevity طول العمر. Letter M Magnanimity شهامة. Magnify يكبر. Magnitude عظمة. Maintain يحافظ على. Major أساسي. Manual يدوي. Manuscript خط يد. Maritime بحري. Mark علامة. Marred ملوث. Maternal خاص بالأم. Maternity أمومي. Matricide قتل أم. Matrimonial خاص بالزواج. Mediator وسيط. Medicine طب. Medieval تابع للقرون الوسطى. Mental نفسي. Mentality عقلية. Mercury زئبق. Merely بكل بساطة. Methods أساليب. Mid منتصف. Military حربي. Misconception سوء فهم. Missile قذيفة. Mission مهمة. Mobile منقول. Monster وحش. Motion غير فعال. Muscle عضل. Mutation طفرة. Mystery غموض. Letter N Naval بحري. Navigate يقود أو يوجه. Necrophilia حب الجثث. Necrosis موت الخلايا. Negates يناقص. Negation رفض. Neglect إهمال. Neutral محايد. Nominate يرشح. Not continue لا يستمر. Novelty شيء جديد. Letter O Oath حلفان يمين. Occupied يستولي على. Ocean محيط. Ocular خاص بالعين. Odious غريب. Offended يسيء إلى. Omnipotent كلي النفوذ أو كلي القدرة. Operation عملية. Optimal الأفضل. Optimistic متفائل. أورال خاص بالكلام أو الفم. أوراتوري فن الخطاب. أوربت مسار فلك. لتر أو. أوث حلفان يمين. أوكيوبايد يستولي على. أوشن محيط. أوكيلر خاص بالعين. أوديس غريب. أوفندد يسيء إلى. أومنيبوتنت كلي النفوذ أو كلي القدرة. أوبريشن عملية. أوبتيمال الأفضل. أوبتيمستيك متفائل. أورال خاص بالكلام أو الفم. أوراتوري فن الخطاب. أوربت مسار فلك. The letter Q. Quantities كميات. Query سؤال أو استمارة. Quest رحلة استكشافية. The letter R. Raft طوافة. Range مدى. Rapidly بسرعة. Reach يصل. Reached وصل إلى. Reaction رد فعل. Reacts يتفاعل. Rebellion تمرد. Recalls يرجع إلى الذاكرة. Reception حفل استقبال للضيوف. Recreation استجمام. Recurrence تكرار. Reduce يقلل. Reflection انعكاس. Reflexive رد فوري. Reform تغيير الشكل. Refuge ملجأ أو لاجئ. Regard يعتبر. Regenerate يجدد. Regression تراجع. Regulation نظام. Reject رفض. Rejected by رفض. Religion ديانة. Religious ديني. Renewable قابل للتجديد. Replaced يبدل. Reporter مراسل. Repulsion دفع إلى الخلف أو رفض. Requested upon بناء على طلب. Residence مكان الإقامة. Resolve يقرر. Respiration تنفس. Restriction تقييد. Revise يراجع. Rumor إشاعات. Rural ريفي. Ruthless قاسي القلب. Rigidly بصرامة. Rights طقوس. Letter S. Science علم. Sciences علوم. Scientific العلمي. Seclusion منعزل. Sector وسط. Sedative وسيلة تهدئة. Segment مقطع أو جزء. Segregate يجزئ أو يفصل. Segregation فصل عرقي. Selfish أناني. Sentiment عاطفة. Sequence بالترتيب. Serial بالتسلسل. Seriousness جدية. Shared by مشترك. Shores شواطئ. Siege يحاصر. Signal إشارة. solitude وحدة. solve يحل. sophisticated معقد. spectacle رؤية. spectator مشاهد. stabilize يثبت. stabilized مستقر. static جامد دون حركة. steadily ثابت. strife نزاع. struck يضرب. stunt خدعة سينمائية. submarine غواصة. subside يهدأ. suburban من الضواحي. supplement إضافة. supplied يمون. suppress يضغط أو يقمع. supreme أسمى. surface سطح. surveillance مراقبة. sustain يصمد ويستمر. sustained يقوي ويعطي الحياة. sympathy تعاطف. letter T. telegram برقية. telepathy توارد الأفكار لدى شخصين. telephone هاتف. temperament مزاج. tempest عاصفة هائلة. temporary مؤقت. temporize التنازل بشكل مؤقت. tend يعتني به. tent خيمة. tentative مؤقت. terminal نهائي أو محطة. territory مقاطعة. testimony شهادة في المحكمة. thermometer ميزان حرارة. tourism سياحة. trace التتبع. translucent شفاف. transmission بث. transmute يحول أو يتحول. treated يعالج. treaty معاهدة. tribute تقدمة. trigonometric علم المثلثات. triple ثلاثي. troops فرق جيش أو مجموعات. trustworthy جدير الثقة. tuition تكلفة التعليم. twist يلتف. letter U. underestimate يقلل من شأن. undisputed بلا منازع. unprecedented غير مسبوق. unscathed طاهر. urbanization تمدن. utterly تماما. letter V. vacuum فراغ. valuable قيم. variable متغير. variance اختلاف. vicious شرير. victim ضحية. video فيديو. viewpoints وجهة نظر. virtue طاهر. visible مرئي. vital حيوي. vivid مفعم بالحياة والحيوية. letter W. weekend يضعف. widespread انتشار واسع. willingness استعداد. withstand يقاوم أو يحتمل. writer ك. كاتب.